بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع. يعني هو يفهم من قوله تعالى ثم استوى على العرش أن استواء الخالق مثل استواء المخلوق، ما يفهم إلا هذا في ذهنه، أن استواء الخالق مثل استواء المخلوق، ثم يريد أن ينفي هذا الذي وقع في ذهنه، وقع في ذهنه التمثيل، ثم يريد أن ينفي هذا التمثيل، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم، أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أولا، كونه مثل ما فهمه مثل عفلك. كونه مثل، يعني أول وقع في التمثيل ثم وقع في التعطيل، مثل أولا وشبه ثم عطل ثانيا، هذه المحذوران، ثم شبه بالموات والجماد والحيوان. نعم، أولا كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. العلم يقول العلم الرب مثل علم المخلوق، سمع الرب مثل سمع المخلوق، استواء الرب مثل استواء المخلوق، هكذا مثل أولا، فلما مثل عطل ثاني، نفى الاستواء فوقع في التعطيل، أول مثل ثم نفى الصفة فوقع في التعطيل، ولما نفاها أيضا شبه بالجماد أو بالحيوان. نعم، ثانيا أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. نعم، فوقع في التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل ثانيا، نعم، بقيت النصوص معطلة، نعم، ما دلت عليه. نعم، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. نعم، فالأول مثل، يعني ما فهم من صفات الله إلا كما فهم صفات المخلوق، ثم يريد أن ينفي هذا الذي فهمه، فيقع في تعطيل، حيث فيعطل النص مما دلت عليه من الصفة. نعم، ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا. نعم، عطل بغير علم، يكون ينفي صفة الاستواء بغير دليل. ورابعا أنه يلزمه أن يصف الله، إذا نفى مماثلة المخلوقين وقع في التمثيل بالجماد أو المعدوم أو الممتلئ، فيقع في شر ما فر منه. هذه أربعة محاذير، مثل أولا ثم عطل ثانيا، وثالثا أن تعطيله بغير دليل، ورابعا شبه الله بالناقصات من الجمادات والمعدومات والممتلئات. نعم، ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب. رابعا أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب. نقيضها، نقيضها إيش؟ نقيض هذه الصفات، الصفات دلت على أي شيء؟ الكمال، على الكمال، فوقع في النقيض، وصف الله بالنقائص بالجماد أو بالحيوان الناقص أو بالجماد أو بالمعدوم أو بالممتنع، المعدوم هو الذي ليس له صفات، أو بالممتنع إذا نفى النقيضين. نعم، رابعا قال رابعا أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته، صلى الله السلام والعافية. نعم، مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. نعم، وهذه الأدلة كثيرة تزيد على 3000 دليل، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم ما في السماء، أدلة العلو والفوقية لا تحصى. هناك أدلة الاستواء على العرش، تصريح باستواء العرش في 7 مواضع ثم استوى على العرش. نعم. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. يعني الفرق بين الصفتين العلو والاستواء أن العلو صفة ثابتة بالعقل وبالشرع وبالفطرة، أما الاستواء فهو علو خاص سواء العرش، هذا ثبت بالشرع ولم يثبت في العقل، لولا أن الله أخبرنا سواء العرش ما علمنا. لكن العلو على المخلوقات هذا فطري معروف بالفطرة وبالعقل مع الشرع، لكن الاستواء علو خاص، استواء على العرش هذا علو خاص، أما العلو المطلق فهذا دل عليه العقل مع الشرع والفطرة. نعم. هذا هو الفرق بين العلو والاستواء، العلو دل عليه العقل والشرع والاستواء دل عليه الشرع. نعم. قال عفى الله عنك. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، كما يقوله المعطل النفاة الذي يفنق يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل به، هذا وصف بالمبتلى بالمستحيل. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. هذا أول ما جاءهم البلاء أنهم وقع في أذهانهم التمثيل، يظن ثم استوى على العرش، إذا قلنا رب استوى على العرش يصير مثل استواء المخلوق على الفلك والأنعام، على الفلك السفينة وعلى الأنعام، فاللي على الفلك إذا ذهبت السفينة وخرق السفينة غرق، واللي على الأنعام إذا سقط الأنعام سقط، فقاس الرب على ذلك قال ما يمكن أنه استوى، لأن لو قلنا استوى على العرش يلزم منه أنه إذا ذهب العرش سقط الرب، فننفي هذا. نعم. هذا الوهم الفاسد. نعم. لما وقع في أذهانهم هذا نفوا الاستواء فعطل، مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو في المطبوعة يقول وسخر وجعل لكم ما تركب. نعم. صح عدل. نعم. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار ولا يعلم أن مسمى ولا يعلم هو ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يعني نظيره، المراد أنه نظيره وليس المراد أن الاستواء هو قعود الاستقرار، استقر على وصعد وارتفع، لكن المراد أنه نظيره، ما يلزم في هذا يلزم في هذا، بعضهم يقول الاستواء مع القعود والاستقرار، فيقول الشيء الذي ذكرته هو نظير الاستواء، ما لزم في الاستواء يلزم في القعود والاستقرار، وإن كان القعود والاستقرار غير الاستواء، الاستواء ما جاء تفسيره بأربع عامين على وارتفع وصعد واستقر. نعم. ولا يعلم إيش؟ قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. إن كانت الحاجة داخلة في الاستواء فهي داخلة في القعود والاستقرار، وإن كانت الحاجة غير داخلة في الاستواء فليست داخلة في القعود والاستقرار، يعني مقصود المؤلف أن تفسيره بالقعود والاستقرار ليس بشيء. نعم. لأنه يلزمه ما يلزم، ما يلزمه في المحذور إيش هو يفسره بالعيش بقعود الاستقرار قبل ولا يعلم ولا يعلم أن مسمى اللي قبل فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم. وقد علم أن يعني يكون ينفي يقول ليس الاستواء ليس بقعود ولا استقرار، هذا ليس بسليم، يعني النفي ليس بسليم لأنه نفى شيئا هو نظير الاستواء. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، فروق لكن المراد أنه نظيره، أن هذا يلزمه ما يلزمه. نعم. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. نعم. وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. يعني لما أضاف الاستواء إليه زال المحذور، لأن صفات الرب مضافة إليه، ومعلوم أن صفات الرب لا تشابه صفات المخلوق، يكفي هذا أنه كما أن المخلوق إذا أضيفت إليه الصفة صارت مناسبة له، فالخالق إذا أضيف إليه الصفة صارت تليق به، وعلى هذا ما يأتي التمثيل، الإضافة كافية، فإذا أضيف الاستواء إلى الرب خلاص علم أنه لا يماثل المخلوق لا في صفاتهم ولا في ذواتهم، فلا حاجة إلى يعني إلى القول بأنه يلزمه التمثيل. نعم. يعني في القول بأنه يلزم التمثيل هذا يعني لا يرد أساسا. نعم. لأن الصفة مضافة إلى الرب. نعم. قال وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. إيش فلم يذكر استواء؟ فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. يعني لأنه أضافه إليه، أضاف الاستواء، قال ثم استوى على العرش، والضمير يعود إلى الله، فلما أضاف الاستواء إليه لم يذكر استواء عاما ولا استواء يصلح للمخلوق، حيث أنه أضافه إليه. إذا أضيفت الصفات إلى الموصوف تليق به، فصفات الخالق إذا أضيفت إليه تليق به، وصفات المخلوق إذا أضيفت إليه تليق به، وعلى هذا ما يرد مسألة التمثيل. نعم. وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة، فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. المعنى أن كما أن الله له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات تشبه الصفات، صفاته كذاته سبحانه وتعالى، كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته تشبه الصفات، وعلى هذا ما يرد ما وقع في ذهن الممثل من التمثيل، لأن الصفة أضيفت إلى الله والصفة مثل الموصوف، كما أن الصفة إذا أضيفت المخلوق فهي مثل المخلوق. نعم. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ نعم. وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ هل هذا إلا جهل؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال؟ هذا الذي يظن أن صفات المخلوق صفات الخالق صفات المخلوق وصفات الخالق صفات المخلوق جهل محض. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه؟ أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله؟ أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز. هل هذا إلا جهل محض؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه؟ أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله؟ يعني متوهم أن توهم أن الصفة مشابهة لصفة المخلوق، أو ظن أن مدلول اللفظ التشبيه، هذا جهل محض افتراء، لا يرد هذا، التوهم لا يرد، وهذا الفهم فهم سقيم باطل. يكون يفهم صفات المخلوق من صفات الخالق من صفات المخلوق، أو يتوهم هذا، أو يقع في ذهنه أن اللفظ يدل على ذلك، فاللفظ لا يدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، لأن الصفة أضيفت إلى الموصوف وهي تابعة للموصوف، إذا كان الموصوف الرب فهو لا يشابه المخلوقين، وإذا كان الموصوف المخلوق فهو يشابه المخلوقين. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا. نعم، لا من قريب ولا من بعيد، ما يدل اللفظ على التشبيه. نعم. مضاف إلى موصوف، فلا حكم موصوف. نعم. وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف؟ زنبيل؟ نعم، زنبيل كذا أو زبل، زبل أو زنبيل، يعني زنبيل مفرد، يعني الزنبيل اللي يحتاج إلى العامل الآن يحتاج إلى زنبيل يحمل به التراب ويحمل به الطين. نعم. ومجارف وضرب لبن وعنوانه. نعم، يعني المخلوق إذا أراد يبني ماذا يعمل؟ يحتاج إلى زنبيل، يحتاج إلى لبن، إسمنت ومجرفة، هذا المخلوق. فإذا قال رب السماء بنيناها بأيد، هل يتوهم متوهم أن الرب مثل المخلوق يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى زنبيل ويحتاج إلى كذا لبن وكذا؟ هذا من أجهل الناس. فكذلك الصفات إذا كان لا يمكن أن يتوهم هذا، فكذلك الصفات لا يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، المخلوق ضعيف صفاته تليق به. فلما قال الرب السماء بنيناها بأيد، بناء الآدم إذا أراد يبني بيت ماذا يعمل؟ يجيب عمال، العمال إيش يحتاجون؟ زنبيل يحملوا به التراب والإسمنت، ويحتاجون إلى لبن ومجرفة وماء يصبون عليه وتراب، أليس كذلك؟ هل يقال أن الرب يحتاج إلى هذا؟ هل يقول هذا عاقل؟ فكذلك بقية الصفات هكذا من هذا الباب لا يماثل المخلوقين. نعم. الله عنك. يحتاج إيه؟ قال فلما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم أن بناءه مثل يتوهم. فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوان؟ نعم، زنبيل أو زبل، زنبيل ومجارف يعني مجرفة. نعم، اللي يكون فيها يحشى فيها التراب. نعم. ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. يعني هذا دليل حسي واقع لكل واحد. هل يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون محتاج إليه؟ ها؟ ما يلزم، حتى ولا يلزم أن يكون ملاصق. وضرب أمثلة المؤلف، قال الهواء الآن فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض. هل هو محتاج إلى الأرض؟ هل الأرض تحمله؟ ما هو محتاج. السماء فوق الأرض، هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ وهل هي ملاصقة لها؟ السحاب، السحاب فوق الأرض، هل السحاب يحتاج إلى الأرض تحمل السحاب؟ فكيف إذا كان مخلوقات بعضها فوق بعض ولا يحتاج العالي إلى أن يحمله الأسفل، فكيف يقال أن الرب إذا كان العرش يكون محتاج إليه يحمله، والمخلوقات بعضها فوق بعض ولا يحتاج بعضها إلى بعض؟ نعم. ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ مستلزم. وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ نعم، إذا كان هذا الشيء مو بلازم في المخلوقات فكيف يلزم في الخالق؟ المخلوقات بعضها فوق بعض، والعالي ما يحتاج إلى الأسفل، السماء فوق الأرض ولا تحتاج تحملها الأرض، والسحاب يحتاج تحمل الأرض. إذا كان المخلوق يكون بعضه فوق بعض ولا يحتاج إلى العالي إلى الأسفل، فكيف قال الرب إذا كان فوق الأرض يحتاج إلى العرش؟ تعالى الله. نعم. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى. نعم، إذا ثبت من الغنى، إذا ما ثبت للمخلوق، كل ما ثبت من صفات الكمال، كل صفة كمال ثبت المخلوق فالخالق أولى به، وكل صفة غنى ثبت المخلوق فالخالق أولى به. فهذه السماء غنية عن الأرض ما احتاج لها، فكيف توصف السماء بأنها غنية عن الأرض ولا يوصف الرب بأنه غني عن العرش؟ توصف السماء بأنها لا تحتاج إلى الأرض، يوصف الرب بأنه يحتاج إلى العرش؟ هل يقول هذا عاقل؟ نعم. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. نعم، أأمنتم من في السماء، لأن المراد بالسماء العلو في لغة العرب، والعلو كل ما كان فوق رأسك، والله تعالى هو أعلى العلو وهو ما فوق العرش. أمنتم من في السماء، أمنتم من في العلو، هذا هو الأصل. وإذا ورد بالسماء الطباق المبنية تكون في معنى على، أمنتم من عسى، معنى على، لأن السماء يراد بها شأن، يراد بها الطباق المبنية السماوات فتكون في معنى على، ويراد بها العلو كل ما كان عالي. أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو، والله تعالى في العلو وله أعلى العلو وهو ما فوق العرش. نعم. من توهم أمنتم من في السماء أن الله يكون داخل السماوات أن تحيط به، هذا من أجهل الناس وهذا كفر وضلال. نعم. من توهم أن مقتضى هذه الآية الكريمة أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، لأن الظرفية تختلف، الشمس في السماء هذا يقتضي داخل السماء، في الظرفية لها أحكام تختلف بحسب ما تضاف إليه. نعم. فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، صحيح، فهو بحسب المضاف إليه. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز. نعم. وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. نعم، في الظرفية تختلف اختلاف ما أضيفت إليه واختلاف ما قبلها وما بعدها. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، كون الشيء في المكان، إذا كان المكان هذا المكان يحوزه يعني يكون في وسطه في مكان كذا، إذا كان هذا الشيء المكان يعني شيء له حوز فلان في الحجرة يعني تحوزه الحجرة، أما في المكان يختلف المكان، قد يكون مكان في الصحراء. نعم. وكون الجسم في الحيز كذلك، كون الجسم في الحيز الشيء الذي يحوزه مثل فلان في الحجرة. نعم. وكون العرض في الجسم، إذا كون الشيء في المكان، المكان هذا إن أريد به المكان الخالي ما يلزم أن يحيط به شيء، وكون الجسم في الحيز، نعم، الحيز الجدران تحوز الشيء. نعم. وكون العرض في الجسم، كون العرض في الجسم، العرض الصفة، العرض في الجسم، ما معنى العرض في الجسم؟ العلم كون زيد متصف بالعلم يعني يتصف به فيه يعني متصف به كون العضو في الجسم يعني متصف به والجسم في الحيز يعني في الحيز يحيط به والعضو في الجسم يعني يتصف به اختلف الظرفية نعم وكون الوجه في المرآة كذلك كون الوجه في المرآة يعني صورة الوجه في المرآة هل معنى ذلك أن المرآة تحيط بالإسهال تختلف الظرفية كون السماء في الماء يعني صورة السماء في الماء فالظرفية تختلف والله في السماء يعني في العلو في الظرفية لها أحكام لها تختلف باختلاف ما تضاف إليه وما قبله وما بعده نعم وكون الكلام في الورق طيب كون الكلام في الورق يعني مكتوب في الورق إذا الظرفية صارت تختلف ولا ما تختلف الكلام في الورق يعني مكتوب في الورق الوجه في المرآة يعني الصورة صورة وجه في المرآة السماء في الماء يعني صورة السماء في الماء فلان في الحجرة يعني تحوزه الحجرة وتحيط في وسطها فلان في المكان في الصحراء يعني موجود في أرض الفضاء نعم فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره نعم فإن فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف في مستعملا في كل ذلك نعم فلو قال قائل فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية أو خاصية إذا صار خبر كل نعم فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية ما تجي خبر إن محتمل نعم تكون خبر كان والجملة تسد مسد نعم فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره كل ولا كان عندك إذا ما فيه خاصية إذا ما فيه كان يعني كل خاصية نعم خبر اسم اسم اسم إن مؤخر فإن لكل نوع خاصية نعم فإن إن تنصب الاسم وتنصب الخبر خاصية اسمها ما في كان ما في تكون اسم واسمها منصوب والجر والمجرور خبر مقدم نعم في محرف نعم فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره نعم وإن كان حرف في مستعملا في كل ذلك نعم فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء وش معنى هذا العرش في السماء في ظرفية له لقيل العرش في السماء يعني في العلو الجنة في السماء الجنة سقف عرش الرحمن إذا في العلو فإذا قيل الجنة في السماء العرش في السماء يعني في العلو وإذا قيل الجنة في السماء كذلك السماء من السمو هو العلو نعم لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء في العلو لأن السماء رد بها العلو نعم ولا سئل الإمام أبو حنيفة عما قال العرش في السماء أو في الأرض أو في الأرض لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال كفر وإذا قال العرش في السماء لكن لا أدري السماء في العلو أو ليس في العلو يعني لا أدري هل العرش في الأرض أو في السماء قال كفر نعم لأن العرش في السماء نعم ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة نعم داخل السماء قل العرش في السماء يعني في العلو ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل أفلاك السماوات وكذلك الجنة إذا قيل الجنة في السماء لا يلزم أن تكون داخل الأفلاك هي فوق الأفلاك الجنة سقف عرش الرحمن نعم فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس نعم. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن أوسط فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة أو أوسط أوسط بالنصب إنه فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة نعم. وسقفها عرش الرحمن نعم. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون فوق الأفلاك السبع يعني السماوات السبع السماوات السبع هي الأفلاك الجنة فوق السماوات السبع وعرش وسقف عرش الرحمن السقف والعرش نعم فهذه الجنة نعم فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك. نعم. مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو. نعم. سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. نعم. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني المراد بالسماء العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، حتى ما كان فوق رأسك، كل ما على رأسك يسمى، ما فوق رأسك يسمى سماء. والله تعالى له، إذا قال الله في السماء يعني له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، فإذا قيل في العلو السماء مراد به العلو سواء فوق الأفلاك أو تحت الأفلاك. نعم. فإذا عيش عاد. قال فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك. نعم. مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. نعم. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، شاهد فليمدد بسبب إلى السماء يعني الفوق، من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة يعني الرسول، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل وثب أن كيده ما يغير، فليمدد بسبب إلى السماء إلى العلو. نعم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو السماء السحاب، وسمي السحاب سماء لأنه في العلو. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. يعني الجارية قال الله قالت في السماء، ولما استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى كان المفهوم من قوله إن الله في السماء يعني في العلو، وكذلك جاريه أين الله قال في السماء، ما تريد أنه داخل الأجرام وأن الأجرام تحيطه، بل تريد أن الله في العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهما فوق العرش، أعلى العلو ما فوق العرش. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. نعم. فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، لأن ما فوق العرش تنتهي المخلوقات، المخلوقات سقف عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فليس هناك شيء من المخلوقات حتى يقال إنه يكون في شيء من المخلوقات يحيط بها ويحوي، انتهت المخلوقات، سقف عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش. نعم. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. نعم. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإلا لزم التسلسل، العرش في السماء فأريد بالسماء المخلوق لازم ذلك التسلسل. نعم. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، أما إذا ورد بها العلو على بابها فيراد بها العلو، والأصل هذا، الأصل أن المراد بالسماء العلو، هذا هو الأصل، الأصل المراد بالسماء العلو فتكون فيه الظرفية على بابها، أما إذا ورد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه معنى على، لكن هذا خلاف الأصل، إذا ورد بالسماء الطباق المبنية لابد من دليل، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات، هذا المراد الطباق المبنية، أما إذا ورد بالسماء العلو فهذا فتكون فيه الظرفية على بابها، هذا هو الأصل، الأصل المراد بالسماء العلو، هذا هو الأصل، تكون فيه للظرفية، لكن إذا جاء دليل يدل على المراد بالسماء الطباق المبنية صارت فيه بمعنى أعلى. نعم. كما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فرعون ليس المراد أنه يريد يشق جذوع النخل ويدخلهم فيها، لا المراد عليها فيه بمعنى أعلى. نعم. وكما قال فسيروا في الأرض، نعم وفسيحوا في الأرض، فسيروا يعني على الأرض، ليس المراد يدخلوا في جوف الأرض، في معنى على هنا، فلان في السطح يعني على السطح، فلان في الجبل يعني فوق الجبل، اسم الله دخل فيه. نعم. وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم. القاعدة الخامسة، لأن في بعض على بعض سب. نعم سب. نعم. نعم. العرض الصفات يسمون يطلق من الكلمات التي أحدثها أهل الكلام، الحيز الشيء الذي يحيزه، يطلق على الشيء الذي مثل الحجرة حيز، ويراد بالحيز أيضا الشيء العدمي ما انحاز عن المخلوقات، فلابد في تفصيل. من قال الله في حيز شو مقصودك؟ مقصودك أن الله في حيز شيء يحيط به هذا بعض، مقصودك منحاز عن المخلوقات فوقها بعد أن تنتهي فهذا صحيح. لا ها يقصده عرض، نقول تسوية عرض لا ليس بصحيح، تسوية غير صحيحة. نعم يعني ما فيه مخلوق، ما فيه مخلوق. نعم سم